الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله كثيرا على ما من به علينا من نعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. نتوفيق الله عز وجل جدد لقائنا لقراءة كتاب تقريب التدمر لشيخنا محمد بن صالح الثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الأربعاء، ليلة 13 من رجب لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 20 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. وقفنا على صفحة 19، فصل وأعلم. نعم، قال رحمه الله تعالى، تفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، فصلاً: واعلم أن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات، كما دل على ذلك السمع والعقل والحس. هذه مسألة مهمة جدا، الاشتراك في الأسماء والصفات. في الأسماء والصفات، شوف، ليس في الأسماء فقط، والصفات أيضا، لا يستلزم تماثل المسميات والموصوفات. يعني كلمة وجه، الوجه المسمى وجه، والصفة صفة الوجه، فهذا له وجه وهذا له وجه. كون هذا اسمه له وجه، اسمه وجه، وهذا له وجه، اسمه وجه، لا يعني ذلك أن الوجهين يتماثلان. وهذا بين المخلوق والمخلوق، ولا بين الخالق والمخلوق أيضا؟ بين الخالق والمخلوق أيضا. فالخالق سميع والمخلوق سميع. الخالق قال جل وعلا: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. والمخلوق سميع، قال الله عز وجل: جعلكم السمع والأبصار والأفئدة وجعلناه سميعا بصيرا. فما معنى سميع في الخالق وما معنى سميع في المخلوق؟ المعنى واحد، سميع بالحروف اللفظ واحدة، سميع في الخالق والمخلوق واحدة. المعنى سميع يعني يسمع، هذا في الخالق ولا في المخلوق؟ في الخالق. في المخلوق أيضا سميع يعني يسمع. فالاتفاق بالأسماء والصفات لا يعني التماثل في حقيقة الصفة، بل هذه الصفة تليق إلى من أضيفت إليه، وهذه الصفة تليق إلى من أضيفت إليه. كما أنها تضاف إلى مخلوق ومخلوق فتتفاوت، فمن باب أولى أن تضاف الصفة للخالق وتضاف للمخلوق فتتفاوت، التفاوت أبين وأوضح بين الخالق والمخلوق. نعم، تفضل. قال: أما السمع فقد قال الله عن نفسه: إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال عن الإنسان: إنا خلقناه من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونفى أن يكون السميع كالسميع والبصير كالبصير، فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأثبت لنفسه علما وللإنسان علما، فقال عن نفسه: علم الله أنكم ستذكرونهن. وقال عن الإنسان: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. وليس علم الإنسان كعلم الله تعالى، فقد قال الله عن علمه: وسع كل شيء علما. وقال: إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وقال عن علم الإنسان: وما أوتيت من العلم إلا قليلا. بل أنا أقول قد يتعذر أن تجد صفة لله عز وجل ليس لها نظير في الاسم والوصف والمعنى في المخلوق. كل الصفات التي لله عز وجل لها نظير في المخلوقات من حيث الاسم والمعنى، لكن التفاوت أين؟ في حقيقة الصفتين. عطني صفة: جاء، أتى، سميع، بصير، علم، يعلم، السميع، العليم، كل الصفات. لأن الله عز وجل أصلا خاطبنا عن نفسه بأسماء وصفات موجودة عند المخلوقين حتى نعرفه. لو سمى نفسه ووصف نفسه بأسماء وصفات غير موجودة عند المخلوقين ما عرفنا. لو قال نفسي: إنه سين صاد، إنه جيم راء، إنه دال فاء خاء، ما عرفنا، لكن كان إيش حتى نعرفه، وإذا عرفنا عبدناه وخفنا منه ورجوناه ودعوناه وتوكلنا عليه. سمى نفسه بأسماء وصفات موجودة في المخلوقين، سمى نفسه الرقيب السميع العليم، وصف نفسه بأنه شديد العقاب، أنه أكرم الأكرمين، أنه واسع عليم، كل المعاني هذه بحيث الأسماء ومعنى الصفات موجودة في المخلوقين. لكن من حيث حقيقة الصفتين، حقيقة صفة الله عز وجل ومقدارها تليق بالله عز وجل، وحقيقة صفة المخلوق ومقدارها تليق بالمخلوق. واضح؟ تفضل. كم؟ قال رحمه الله تعالى: وأما العقل فمن المعلوم بالعقل أن المعاني والأصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه، فكما أن الأشياء مختلفة في ذواتها فإنها كذلك مختلفة في صفاتها في المعاني المضافة إليها، فإن صفة كل موصوف تناسبه لا يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجاوزه. ولهذا نصف الإنسان باللين والحديد المنصهر باللين، ونعلم أن اللين متفاوت المعنى بحسب ما أضيف إليه. بحسب ما أضيف، هذا مهم جدا، الإضافة في شيء اسمه مضاف مضاف إليه. إذا قلت يد الله، يد الله، فهنا اليد أضيفت إلى الله. حتى عند العرب ماذا نقول؟ لفظ الجلالة الله في محل جر مضاف إليه، يد مضاف، ولفظ الجلالة الله في محل جر مضاف إليه. يد الإنسان، الإنسان شرابة مضاف إليه أيضا مجرور بالإضافة. يد الباب، البابش أيضا في محل جر مضاف إليه، صح؟ يد البعير، يد الفيل، يد البعوضة، إضافات مختلفة. لما اختلفت الإضافات حتما اختلفت الأيادي، يد الله، يد الإنسان، يد الحيوان، يد الباب، يد البعوضة، يد الفيل، اختلفة ولا مختلفة؟ مختلفة. سبب اختلافه كلها اسمها يد يد يد يد، متكون من حرفين الياء والدال، ما الذي جعلها مختلفة؟ اختلاف الإضافات. لما اختلفت الإضافات اختلفت المضاف إليه، هذا واضح الحمد لله. نعم. قال: وأما الحس فإننا نشاهد الفيل جسما وقدما وقوة، وللبعوض جسما وقدما وقوة، ونعلم الفرق بين جسميهما وقدميهما وقوتيهما. فإذا علم أن الاشتراك في الاسم والصفة في المخلوقات لا يستلزم التماثل في الحقيقة مع كون كل منهما مخلوقا ممكنا، فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق والمخلوق أولى وأجلى، بل التماثل في ذلك بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع. ما معنى التماثل بين الخالق والمخلوق ممتنع غاية الامتناع؟ يعني لا يمكن أن يكون، لا يمكن أن يحدث أبدا، لأن الخالق خالق والمخلوق مخلوق، فلو كان الخالق مخلوقا ما كان خالقا، ولو كان المخلوق خالقا ما كان مخلوقا، فلا يمكن أن يتماثل الخالق القيوم. ما معنى القيوم؟ يعني القائم بنفسه، ما في حد يمده بصفة من الصفات، حد يمده بالسمع ولا بالبصر ولا بالقوة ولا بالعلم ولا بالقدرة، لا، بينما كل المخلوقات كلها إيش؟ رب العالمين قائم عليها، ما فيها من صفة إلا والله، هو الذي أحياها، هو الذي أعطاها البصر، أعطاها السمع، أعطاها الحياة. ولذلك دائما نقول إحنا ما الفرق بين حياة الله عز وجل وحياة أهل الجنة؟ حياة الله عز وجل حي لا يموت، وأهل الجنة أحياء لا يموتون، فما الفرق؟ فرق كبير، أن حياة الله عز وجل، الله عز وجل هو في حياته إيش؟ قيوم، الحي القيوم قائم بنفسه، بينما أهل الجنة أحياء ما يموتون، لكن إيش؟ لإحياء الله لهم، فلنحيينه حياة طيبة تجيبوا لما يحييكم، يستجيب الله الرسول لما إذا دعاكم لما يحييكم، الذي يحيي والله عز وجل، فالمخلوق حي في الجنة، الجنة حياء لا يموتون، لكن لإحياء الله لهم، بينما الله عز حياته قيوم، ما في أحد يحيي الله، الله هو الحي القيوم. واضح فرق؟ ثم أن حياة المخلوق كان عدما ثم أحياه الله ثم أماته ثم أحياه، بينما حياة الله عز وجل لم يسبقها عدم ولا يتخللها سنة ولا نوم ولا يفنى ولا يبيد، فهو الحي الكامل في حياته. واضح؟ كل صفات الله عز وجل لا يمكن حس عقلا أن تكون مماثلة للمخلوق، لأن الله هو الخالق والمخلوق مخلوق، والصفة يتحدد معناها بحسب ما أضيفت إليه، بحسب إيش من أضيفت إليه. واضح؟ كم؟ فصلا. قال رحمه الله تعالى: فصل في الزائدين عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته. الزائدون عن سبيل الرسل وأتباعهم في أسماء الله وصفاته أسماء ممثلة ومعطلة، وكل منهم غلا في جانب وقصر في جانب، فالممثلة غلوا في جانب الإثبات وقصروا في جانب النفي، والمعطلة غلوا في جانب النفي وقصروا في جانب الإثبات، فخرج كل منهم عن الاعتدال في الجانبين. طيب، الممثلة والمعطلة. الممثلة اللي يقولون الخالق مثل المخلوق، أو المخلوق مثل الخالق، أو بعض المخلوقات مثل الخالق، كالذي يقول لأئمة 12 يعلمون الغيب، هذا ماذا فعل؟ مثل المخلوق الخالق. والذي يقول خلق الله السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع، هذا ماذا فعل؟ مثل خالق المخلوق، هذا تمثيل. طيب، المعطلة النفاة الذين ينفون صفات الله عز وجل وينفون أسماء الله عز وجل، أو ينفون الصفات دون الأسماء، أو ينفون بعض الصفات أو كثير من الصفات. كل من نفى صفات الله عز وجل ولو بعضها يقال عنهم معطل. إذا المعطل هم النفاة لصفات الله عز وجل الثابتة بالكتاب والسنة. هنا في مسألة مهمة جدا، أن الممثل عرفنا اللي يمثل خالق المخلوق أو يمثل المخلوق بالخالق، هو في حقيقة أمره أيضا معطل، وأن المعطل ممثل. وإذا قيل هذه العبارة ما هي؟ كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل، كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل. أخي هذا معطل كيف صار ممثل؟ قالوا لأنه أصلا ما عطل إلا لما وقع في نفسه شبهة التمثيل، فقال: إذا قلت الله عز وجل يأتي وينزل ويفرح بتوبة عبده ويغضب ويسخط وله وجه وله يدان، صار كأنه إنسان، فوقع في نفسه أولا ماذا؟ بعد ذي بدء تمثيل، فهرب من التمثيل فقال: لا لا، هذا لا يليق بالله عز وجل، فنفى صفات الله عز وجل. فهو في الحقيقة ما بلغ مرحلة التعطيل إلا بعد ما مر بمرحلة التمثيل، فيقال عنه كل معطل ممثل، لأنه مثل أولا وعطل ثانيا، هذا واضح. لكن أقل منه وضوحا، الممثل كيف معطل؟ ما هو يثبت الصفات ويبالغ في إثباتها حتى يقول صفات الله مثل صفات المخلوق، كيف يقال عنه معطل؟ هذا أيضا عطل، وتعطيله من أكثر من وجه. الوجه الأول: عطل الله عز وجل عن الصفات الكاملة اللائقة بالله المنفرد بها فجعلها كصفات المخلوقين، تعطيل أو ليس بتعطيل؟ من كونها صفات كمال جعلها صفات نقص مثل صفات المخلوقين. فالممثل لما وصف الله عز وجل ذو الصفات الكاملة بصفات المخلوق بمماثلة صفات المخلوق الناقصة، إذن هو عطل الله عن كمال الواجب له. انتبهت أن تعطيله من هذا؟ الممثل. أين تعطيله؟ عطل الله عن الصفات اللائقة بالله المنفرد بها فجعلها كصفات المخلوقين، فعطل الله عن كماله الواجب لما قال أن صفاته الكاملة هذه مثل صفات المخلوق، هذا واحد. الوجه الثاني: عطل النصوص، عطل النصوص النافية للتمثيل وهي كثيرة، ليس كمثله شيء. ها، عند المعطل هذا النص، عند الممثل هذا النص معطل لا يعمل به. الله يقول ليس كمثل شيء، هو اللي يقول لا، الله مثل المخلوق أو المخلوق مثل الله، فعطل هذا النص. رب العالمين يقول: ولم يكن له كفوا أحد. ما موقع هذا النص القرآني بالنسبة للممثل؟ عطله. الله يقول: هل تعب له سمية؟ يعني لا سمية له. المعطل يقول: لا، له سمية. الله عز وجل يقول: فلا تدعو الله أندادا. يقول: لا، في ند لله مماثل لله. فصار هذا الممثل عطل من وجهين اثنين: الوجه الأول أنه عطل الله عن صفات الكمال الواجب له اللائق به عندما قال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، وعطل النصوص النافية للتمثيل فلم يعملها وإنما أهملها وعطلها، فيقال عنه معطل وإن كان ممثل. فصح الآن أن نقول ماذا؟ كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. ولازم نعرف أن الدرثومة الذي أصيب بها كل أهل البدع في باب الأسماء والصفات هي ماذا يا إخوان؟ هو التمثيل. دائما يخافون أن يثبتون الصفات يقعون في التمثيل. فالمعطلة المحرفة اللي يسمون نفسهم مؤولة والمفوضة اللي يقول الله أعلم ما معنى هذه الصفات، كلهم هربوا من التمثيل فوقعوا إما بالتعطيل أو بالتحريف الذي يسمونه تأويل أو بالتفويض. وأما الممثل فواضح أنه مثل، هذا واقع صراحة في جرثومة التمثيل. فكلهم خوفا من التمثيل وقعوا في التعطيل أو قول معي قاعد أكرر كلامه أو التحريف اللي يسمونه التأويل أو التفويض. والممثل واقع أنه قد إيش مثل صراحة. هذا الجرثومة المشتركة اللي إيش عند أهل البدع. نعم. فالقسم الأول الممثلة وطريقتهم أنهم أثبتوا الله أثبتوا لله الصفات على وجه يماثل صفات المخلوقين، فقالوا لله وجه ويدان وعينان كوجوهنا وأيدينا وأعيننا ونحو ذلك. وشبهتهم بذلك أن الله تعالى خاطبنا في القرآن بما نفهم ونعقل. قالوا ونحن لا نفهم ولا نعقل إلا ما كان مشاهدا، فإذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد. ومذهبهم باطل مردود بالسمع والعقل والحس. أما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال فلا تضربوا لله الأمثال، ففي الآية الأولى نفى أن يكون لهم ماثل مع إثبات السمع والبصر له، وفي الثانية نهى أن تضرب له الأمثال، فجمع في هاتين الآيتين بين النفي والنهي. أين النفي وأين النهي؟ النفي ليس نفي ولا ها؟ ليس نفي فلا تضربوا. ما الفرق بين النفي والنهي؟ النفي والنهي ونفس الشيء نهي، ها؟ ما الفرق بين النفي والنهي؟ أنت عودني وحصل منك، يلا توكل تفضل. النفي جملة خبرية تنفي وجود شيء أو تنفيه. النفي جملة خبرية والنهي جملة إنشائية. إنشائية، هذا وجه من الوجوه. صح، النفي جملة خبرية والخبر هو ما احتمل الصدق والكذب. يقول ما وصل فلان، هذا نفي، احتمالنا وصل احتمالنا ما وصل، هو قال ما وصل، فإن طابق الواقع فقد صدق وإن خالف الواقع فقد كذب. وأما النهي ينهاك عن تفعل شيء، هذه جملة إنشائية ما تحتمل الصدق والكذب. أقول لك لا تجلس أو لا تتكلم تقول صدقت أو كذبت، ما أخبرتك بشيء حتى تصدق كذب، أنا أنهاك. فالأمر والنهي والاستفهام هذا اسمه إنشاء، بينما النفي هذا اسمه خبر. فالنفي جملة خبرية فالنفي جملة خبرية والنهي جملة إنشائية. وبعد نعم ايش غير ماذا يفعل به؟ هذه علامته. نعم. لكن هو اما يجزمه. نعم. النهي يجزم مثل لا تضربوا لا تضرب لا تاكل لا تضربوا لا تضرب، حسب عد احيانا مجزوم علامه جزمه السكون، احيانا حذف النون، احيانا حذف حرف العله. صح، بينما النفي هذا النهي. صح، النفي ما يأثر في الفعل المضارع لكن يأثر بالاسم، فلا النافية تنصب الاسم بعدها. طيب إذ نعم تفضل. قال لهم لم نفي لم يضربوا. طيب هذا نهي، هذا نهي لم يضرب، هذا خبر صح أثر صح، لم يضرب أثر. بس ممكن حين نقول لا النافية، لا النافية فقط اللي ما تأثر بالفعل وتأثر بالاسم. طيب إذن هنا النهي ينهاك عن شيء والنفي ينفي وجود شيء، وإذاك يلتبس الأمر في لا النافية من الناهية. لا الناهية تجزم، يقولك لا تفعل، لا تفعل، لا تأكل، لا تشرب، لا تضرب، لا تسكت، لا تتكلم، لا تجلس، لا تقف، ينهاك عن شيء. بينما النفي ينفي عن وجود شيء، يقول لا رجل، لا إله إلا الله، ها صح، يقول لا رجل في الدار، يقول لا مثلا درس اليوم، ينفي وجود الشيء. بينما النهي ينهاك عن فعل الشيء، واضح؟ طيب هنا أين النهي وأين النفي؟ ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال. ليس كمثله شيء، هذا نفي ولا نهي؟ ها ينفي أن يكون ثم شيء مثل الله عز وجل. بينما قوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، ها أبو فالح نهي، نهي يعني مش نفي، صح بارك الله فيك. طيب رب العالمين لما قال فلا تضرب الله الأمثال في آية أخرى قال وله المثل الأعلى، فلا تضرب الله الأمثال في آية أخرى ولله المثل الأعلى، وآية أخرى وله المثل الأعلى، فما الفرق؟ يلا فلا تضرب الله الأمثال ولله المثل الأعلى. جواب محاضر في بالي لي إن شاء جاوبته، في واحد منهم إنشاء واحد من خبر. ولله المثل الأعلى فلا تضرب له الأمثال. طيب ولله المثل الأعلى جملة خبرية. طيب جاوب ليش تقول مو جاي، هذا كانت تعرف الجواب. لا لا أنا ايه؟ مو أنا قصدي فهمتك سؤال ثاني يعني. الحين فهمت السؤال الأول. زين الله عز يقول ولله المثل الأعلى ويقول فلا تضرب له الأمثال، فأخبر الله عز وجل بأنه لا مثيل له بالخبر ونهى أن نثبت له مثيلا إذ لا مثيل له. أما النهي اللي هو الإنشاء فقال فلا تضربوا لله أمثال، وأما الخبر فقال ولله المثل الأعلى. كيف عرفنا أن هذا الخبر يدل على المثل الأعلى لله وحده ليس لغيره؟ هذا خبر صح؟ كيف عرفنا استدلال من هذا الخبر من صيغته ما يدل على أن المثل الأعلى لله وحده لا يشارك أحد فيه؟ مبتدأ خبر. أين المبت... أي أي ولله المثل الأعلى. أي مبتدأ خبر، أين الخبر؟ الخبر هي شبه الجملة لله الجار والمجرور. صح. إذن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. وصلت الآن؟ أي لما قال ولله المثل الأعلى يعني له وحده. لو قيل المثل الأعلى لله ما يدل عنه وغيره ليس له مثل أعلى، لكن لما قال ولله قدم حقه التأخير يفيد الحصر هذا الأسلوب. ولله ما في السماوات والأرض وله ما في السماوات والأرض ولله المثل الأعلى وله المثل الأعلى. فتقديم الجار المجرور هو خبر أو متعلق بخبر، تقديم ما حقه التأخير هو شنو أصل الكلام؟ مبتدأ وخبر. لكن العرب إذا قدموا الخبر وأخر المبتدأ فلقصد إيش؟ الحصر. فصار هذا قول تعالى ولله المثل الأعلى يعني يدل على أن المثل الأعلى لله وحده ولا شريك له، واضح؟ فأخبر الله عز وجل أن المثل الأعلى له وحده جملة خبرية ولله المثل الأعلى، ونهى بالجملة الإنشائية عن أن نذكر له مثالا لأنه لا مثال له، فقال فلا تضرب الله الأمثال. إذن بالخبر والإنشاء. نعم كم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما العقل فدلالته على بطلان التمثيل من وجوه، الأول التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود، وهذا يستلزم التباين في الصفات لأن صفة كل موصوف تليق به، فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز بحسب ما تضاف إليه. الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق الدليل العقلي على نفي التمثيل يقول التباين بين الخالق والمخلوق. التباين يعني ما من إنسان عاقل ممكن عنده العقلي، ما في إنسان عنده عقل إلا ويقر بأن في فرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، ووجود الخالق ووجود المخلوق. عقلا يقول ذلك، بل أن العقل يدل على أن مخلوق ومخلوق يختلف، ولا لا؟ مخلوق ومخلوق يختلف. لو قال الأب لابنه السفيه، صفها كثير، احترمني، قال وانت احترمني، هذه مثل هذه، هذه مثل هذه، مثلها، احترمني احترمني. عيدها، الأب يقول ابن احترمني، قال ابن احترمني، نفسها ولا تختلف؟ ها؟ لا تختلف. سيقول الأب كيف تقول احترمني أنا أبوك؟ قال طيب وأنا ابني؟ أقول لا، يختلف الأب عن الابن، يختلف ولا ما يختلف؟ وإذاك لو شتم الأب ابنه، فهل حق الابن أن يشتم أباه ويستدل بقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها؟ قرآن، ها قرآن، يجوز أو لا يجوز؟ قرآن يا أخي. أنا أقول لكم، هل هي مثلها أصلا؟ ها؟ لو قال الأب لابني أنت لا تفهم، قال الابن لأبي أنت لا تفهم، هل هذه مثل هذه؟ لما تصدر من الأب تختلف لما تصدر من الابن، فالعقل يقول هذا ذات وهذا ذات، فذاتي غير. ليش إيش الغير؟ إيش الغير؟ أنا أب وأنت ابن، كيف إيش الغير؟ فهمتم؟ فالعقل أن يقول أن الذات تختلف عن الذات، فإذا الإنسان يدرك أن الذات تختلف عن الذات، حتى الزوج ما يرضى أن تعامل زوجته كما يعاملها، والزوجة لا ترضى أن يعاملها الزوج كما هي تعامله. كيف يعني؟ الزوج يقول أنا الزوج لو قلت كذا وكذا ما ترد عليه، لو ضربتك ما تضربيني. رب العالمين نهى الرجال عن ضرب النساء، أو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يضرب تضرب ضرب إيش؟ تأديب وليس تعذيب. لكن المرأة تضرب زوجها، هذا ليس مثل هذا. وكذلك المرأة تقول إيش؟ أنت لازم تكلمني بعطف، أنا ما رجال حسبك واحد بالدوانية تكلمه في الطريقة هذه، أعطف علي شوي، خفف، أنا امرأة ترى، من أنا حاط راسك براسي؟ حتى المرأة ما ترضى. إذن الذوات تختلف بين المخلوقين، تختلف يعني ذات الحيوان مثل ذات الإنسان. إذا واحد يقول نفسها يقول أنت يا حيوان، تختلف ذات الحيوان عن ذات الإنسان. فعقل ماذا يقول؟ عقل من باب أولى إيش؟ إن ذات الخالق ها تختلف عن ذات المخلوق. فإذا اختلفت الذات عن الذات اختلفت الصفات، وإذاك القاعدة أن القول في الصفات كالقول في الذات. فعقلا يقول الذات غير الذات، إذن المفروض عقلا يقول إذن الصفات غير الصفات. من حيث قال في الذات والوجود، كيف الوجود؟ حتى المخلوق إذا كان له عقل سليم يعرف أن وجوده ليس كوجود الله تبارك وتعالى. فإذاك الله لما قال للمشركين قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ ما في واحد استطاع أن يقول نعم أنا الخالق، ولا يقول مخلوق من غير شيء. ما الجواب على أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الجواب لا، ليسوا هم خالقون، وليسوا ولم يخلقوا من لا شيء، إنما خلقوا من شيء. واضح؟ فيدرك الإنسان ذو العقل السليم أن وجود الله عز وجل غير وجوده قطع، ما فيها ما يختلف. ذاك الإنسان لا عقل له، ما يختلف عقل مع عقل، يختلف عقل مجنون ممكن. أن ذات الله عز وجل ووجوده يختلف عن ذات المخلوق ووجوده، بدليل أن الذوات المخلوقات متفاوتة. كيف يأتي إنسان عاقل ويقول ذات الخالق والمخلوقة متماثلة؟ عاقل هذا ليس بعاقل. ما في عاقل يقول الحيوان مثل الإنسان، والإنسان مثل الحشرة، والحشرة مثل الجبل، والجبل مثل الشجر. ما في عاقل يقول هذا الكلام. الذوات إيش؟ مختلفة متفاوتة. فإذا كان العقلاء حتى الأطفال منهم ها يفرقون بين الذوات، فمن باب أول العقل السليم يقول أكيد أن ذات الخالق تختلف عن ذات المخلوق، صح؟ طفل أنا أعطى شيء يحب يأكل الشيء ما يحب يأكل، يقول لا ما أبي هذا، أبي هذا، هو طفل يقول نفس الشيء، يقول لا مو نفس الشيء، أبي هذا ما أبي. يفرق بين الذاتين ولا يفرق؟ ما في أحد ما يفرق بين الذاتين إلا من لا عقل له، إما بجنون أو بسكر. والإنسان العاقل يفرق بين الذوات. فإذا كانت هذه الذوات المخلوقات متفاوتة، كل عقل يقولها متفاوتة، فمن باب أولى العقل السليم يقول إذن ذات الخالق تتفاوت عن ذات المخلوق. هذا الدليل العقلي. الذات كل العقلاء مقرون على أن ذات أن في تباين بين الخالق المخلوق في الذات والوجود. كم الثاني أن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه، لأنه تمثيل الكامل، لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. نعم صحيح واضح. ثالث. الثالث أن القول بمماثلة الخالق للمخلوق يقتضي بطلان العبودية في الحق، لأنه لا يخضع العاقل لأحد ويدل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلى منه. حتى المشركون الذين يعبدون الأولياء يقرون في أنفسهم أن هذا المعبود هو ليس بمنزلة الله تبارك وتعالى أو بقدر الله تبارك، أحسن بقدر الله. لما؟ ماذا يقول هو أصلا هو يعبد الأولياء؟ نعبدهم ليقربونا إلى الله عز وجل، أو يعبدون يقول هؤلاء شفعاء عند الله. يعني حتى المشركون ما يقولون بأن الآلهة المعبودة من دون الله هي بقدر الله عز وجل. فالكل يدرك أن في فرق وتباين بين الخالق والمخلوق، ولو كان الخالق كالمخلوق والمخلوق كالخالق لزم ذاك بطلان عبودية الله. وذاك رب العالمين كم وكم في كتابه يدلل على وحدانيته واستحقاق العبادة بماذا؟ بأنه خالق، خلق السماوات، خلق الأرض، أعطاكم السمع والبصر، نعمه ظاهرة وباطنة. هذا الذي يعطي هذه المخلوقات، خلق هذه المخلوقات ورزقكم إياها، هو الذي يجب أن يعبد. قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لما؟ الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا شأنه، هو الرب الخالق الذي بسط الأرض ورفع السماء وأنزل من السماء ماء وأخرج منها الثمرات. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون لا ند له يخلق هذه المخلوقات، إنما هو الخالق وحده. فإذا قيل، لو قيل بالتماثل بين الخالق والمخلوق للازم بطلان العبودية لله. بل حتى المشركون اللي يعبدون الأولياء لا يعتقدون المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه. نعم يعتقدون بعض المماثلة، مثل أن هذا يستجيب الدعاء الولي هذا، أو يشافي أو يعافي أو يشفي أو يعافي أو يعطي أو يمنع، يعتقدون هذا بهذا المخلوق. لكن مماثل لله من كل وجه لا، ما يعتقدون ذلك. حتى إبليس ما يعتقد ذلك. إبليس قال لله عز وجل ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، ما اعتقد نفسه أنه إيش مماثل لله. حتى فرعون ما الذي قال ربكم الأعلى وما علمت لكم إله غيري، قال على سبيل الاستكبار، لا في قراءة نفسه أنه هو الرب الأعلى ولا أنه الإله الذي لا رب سواه. وذاك الله يقول عنه وعن من كان معه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. نعم كم قال وأما الحس فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ وتتباين في الحقيقة، فللفيل جسم وقوة وللبعوضة جسم وقوة، والتباين بين جسميهما وقوتيهما معلوم. فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق من باب أولى. بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب، والتماثل ممتنع غاية الامتناع. وأما قوله إن الله تعالى خاطبنا بما نعقل ونفهم فصحيح، لقوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولولا أن الله أراد من عباده عقل وفهم ما جاءت به الرسل لكان لسان قومه ولسان غيرهم سواء، ولما حصل البيان الذي تقوم به الحجة على الخلق. وأما قولهم إذا خاطبنا عن الغائب بشيء وجب حمله على المعلوم في الشاهد، يعني الشيخ سلم لهم بأن الله خاطبنا بما نعقله، صح؟ لو خاطب بما لا نعقل فلماذا يأمرنا بتدبر القرآن والقرآن لا يعقل؟ لا يمكن. نعم. أحدهما أن ما أخبر الله به عن نفسه إنما أخبر به مضاف إلى نفسه المقدسة، فيكون لائق به لا مماثلة لمخلوقاته، ولا يمكن لأحد أن يفهم منه المماثلة إلا من لم يعرف الله تعالى ولم يقدره حق قدره ولم يعرف مدلول الخطاب الذي يقتضيه السياق. نعم. ثاني، لما وصف الله بصفات أضافها لنفسه، وقد ذكرنا لكم أن اختلاف الإضافات تختلف مع اختلاف المضاف إليه، تختلف إيش؟ تدل على اختلاف المضاف. المثال ضربناكم يد الله، يد الإنسان، يد الحيوان، يد الباب، كلها يد يد يد يد، لكن الإضافات مختلفة. الجملة الأولى المضاف إليه الله، الجملة الثانية مضاف إليه إنسان، الجملة الثالثة مضاف إليه حيوان، الجملة الرابعة مضاف إليه الباب. فاختلاف الإضافات يستلزم اختلاف المضاف، صح؟ واضح؟ فيقوله الآن صحيح أن الله أثبت لنفسه صفات معلومة باللسان العربي مبين ويعقل معناها، ولكن اختلفت الإضافات فلازم من ذلك اختلاف المضاف. اختلف المضاف إليه دل على اختلاف المضاف. نعم. الثاني أنه لا يمكن أن تكون المماثلة مرادة لله تعالى، لأن المماثلة تستلزم نقص الخالق جل وعلا، واعتقاد نقص الخالق كفر وضلال. ولا يمكن أن يكون مراد الله تعالى بكلامه كفر وضلال، كيف وقد قال يبين الله لكم أن تضلوا، وقال ولا يرضى لعباده الكفر. ما معنى يبين الله لكم أن تضلوا؟ ما معنى؟ يعني يبين الله لكم لئلا تضل، معنى أن تضلوا يعني لكي لا تضل، هذا معنى. نعم. لو كان كلام الله يدل على صفات مماثل المخلوقين كان كلام الله دال على الكفر والضلال، وهذا الغريب في أمر المحرفة، يقول إذا أثبتنا الصفات على ظاهرها وقعنا في التمثيل. طيب وهل ظاهر كلام الله وكلام رسوله دال على التمثيل؟ التمثيل كفر، متفقين نحن والمحرف على أن التمثيل كفر، تمثيل خامل كفر، كفر قال كفر، متفقين. ثم يقول هذا المحرف وظاهر كلام الله المماثل، إذا قلنا الله استوى العرش ويجيء ويأتي وله يدان هذا صار مثل المخلوق، من أين لكم هذا الكلام؟ هذا موجود في القرآن. وهل ظاهر القرآن يدل على التمثيل اللي هو بين قوسين التمثيل كفر، اتفقنا أنه كفر، ثم يجعلون ظاهر كلام الله دالا على الكفر، كلام خطير جدا. كتاب الله الهدى النور الضياء، كتاب الله شفاء ما في الصدور، كتاب الله لقوم يعقلون لقوم يعلمون، كتاب الله يهدي التي هي أقوى، يهدي التي يهدي إلى سبل السلام. كتاب الله ظاهره الكفر، ظاهره التمثيل، كلام خطير جدا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، والقسم الثاني المعطلة، وهم الذين أنكروا ما سمى الله تعالى وصف به نفسه إنكار كليا أو جزئيا. حتى الذي ينكر بعض الأسماء أو بعض الصفات يعتبر معطل، وعلى هذا الأشاعرة من قسم المعطلة. نعم. وممثلة بعد لما؟ لأنهم ما عطلوا إلا بعدما ما مثل. نعم. كم؟ وحرفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب والسنة، فهم محرفون للنصوص معطلون للصفات. وقد انقسم هؤلاء إلى أربع طوائف. الطائفة الأولى الأشاعرة وضاهاهم من الماتريدية وغيرهم، وطريقتهم أنهم أثبتوا لله الأسماء وبعض الصفات ونفوا حقائق أكثرهم، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما لا يمكنهم رده، وسموا ذلك التحريف تأويلا. طيب، إذن هو تحريف، يسمونه ماذا؟ تأويلا، تلطيفا له وترويجا له، وإلا هو تحريف. وهؤلاء الأشاعرة يقال عنهم أنهم يثبتون الأسماء وينفون الصفات إلا سبع صفات أو بعض الصفات. ما نقول يثبتون سبع صفات، نقول لا، ينفون الصفات إلا بعضها. لما؟ لأن ما يثبتونه أقل من ما ينفونه، ولا ما ينفونه أقل من ما يثبتونه؟ صح؟ إذن ماذا نفعل حينئذ؟ دائما المستثنى يكون أقل من المستثنى منه. هم ينفون صفات الله عز وجل إلا قليلا. ما نقول يثبتون لله سبع صفات ويحرفون الباقي، وإنما نقول يحرفون ويعطلون الصفات إلا بعض الصفات أو إلا سبع صفات، لنجعل ماذا؟ لنصفهم حقيقة بأنهم ما يثبتونه أصلا أقل بكثير مما ينفونه، مما يحرفونه. فنقول الأشاعرة نفاة للصفات إلا بعض الصفات. نعم. فأثبتوا لله من الصفات سبع صفات: الحياة والعلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر، على خلاف بينهم وبين السلف في كيفية إثبات بعض هذه الصفات. طيب، هذه الصفات، هذا جمهور الأشاعرة يثبت هذه الصفات السبع، ولا يعني ذلك أن غيره، يعني منهم من يثبت أكثر من ذلك، منهم يثبت ثمان صفات، منهم ممكن 11 أو 13 صفة، لكن اللي اتفقوا عليه جمهورهم على إثبات الصفات السبعة فقط، وباقي الصفات يعني ينفون الصفات إلا سبع صفات. ثم إثباتهم لهذه الصفات ما أثبتوها كما أثبتها السلف. السلف كيف أثبتوها؟ لدلالة الكتاب والسنة عليها. فالله هو اللي وصف نفسه بأنه سميع بصير، بأنه يتكلم، بأنه الحي، بأنه على كل شيء قدير. فالسلف أثبت لله ما أثبت نفسه في كتابه وأثبت له رسول صلى الله عليه وسلم في سنته. أما الأشاعرة فدلالة العقل عندهم هي التي أثبت هذه الصفات السبع. واضح؟ فحتى إثباتهم للصفات السبع هذه ما أثبتها لأن الكتاب والسنة دل عليها، وإنما كما زعموا العقل دل عليها. فقالوا لا يمكن هذا الخلق العظيم الذي خلقه الله عز وجل يكون الخالق ميتا، لا يمكن، لا، الظاهر أن الخالق حي. قال نعم، الخالق حي، أثبت الحياة. ثم قال هذا الخلق بهذا الإتقان لا يمكن الذي خلقه لا علم له، لا لا، الظاهر أنه عليم، فقالوا حي عليم. ثم هذا الخلق العظيم هل يعقل أن خلقه بلا قدرة؟ عاجز ويخلق، ما يمكن، إذن هو قدير. إذن أثبتوا الحياة والعلم والقدرة. ثم قال وجدنا هذا العالم متفاوت، خص مخلوقات بأشياء دون غيرها، فهذا العالم العلوي وهذا السفلي، وهذا طويل وهذا قصير، وهذا بارد وهذا حار، وهذا أحمر وهذا أصفر، وهذا خصصها بخصائص، والمخلوق الإنسان له خصائص، والحيوان له خصائص، والجماد له خصائص، مما يدل عنهم أراد ولم يرد، أراد ولم يرد، الظاهر أن له صفة إيش؟ الإرادة. فأثبتوا الحياة والعلم والقدرة والإرادة. ثم قالوا الحي القدير العليم المريد لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما، فأثبتوا هذه الصفات السبع. ها السبع صح، ما هي؟ حياة، العلم، قدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام. لما أثبتوها؟ العقل دل عليها. واضح؟ ما حتى ووافقوا أهل السنة في إثبات هذه الصفات، حتى ليس موافقة تامة يعني، ولكن وافقوا مثل صفة الكلام ما يثبتونها كأهل السنة، لكن مع ذلك إثباتهم ليس على أساس القرآن والسنة، وإنما على أساس عقلي، قالوا هكذا، وهذا استدلال باطل، لأن العقل أيضا أثبت صفات كثيرة، بل إثبات صفة العقل إثبات العقل لصفة الرحمة أبين وأوضح من إثبات العقل لصفة الإرادة. وأنا جربت هذا كثيرا ودائما أقول جربت هذا كثيرا. بعد ما أقول كيف أثبتوا صفة الإرادة لله أسأل كيف أثبتوا، ولا بعض الأخوة اللي توني تتكلم ما أعرف كيف أثبتوا، ونجرب خلينا نجرب كيف أثبت الأشاعرة صفة الإرادة لله. ها شوفوا النموذج، هذا واحد مو توني قايل هنا شلون أثبتوا كيف عرفوا أن الله له إرادة. إيه ماذا يسمى هذا؟ التخصيص. شفت؟ بينما أتي بأي عامي كبير صغير رجل امرأة قل له هل لله رحمة؟ أنت بعقل بعقلك الله لا رحمة، بيقولك أنت مالك عقل مصدقك الله ماله رحمة، الله يرحمنا برحمته وكل هالخير وكل هالنعم وكل ها أكلين شاربين يا ربنا ماسك السماء هذه عشان ما تقع علينا، هذا مو نعمة؟ الله مرسل الهوى هذا السنسين مو نعمة، ناكل نشرب مو نعمة. بيقول كيف العقل ما يدل على صفة الرحمة؟ فدلالة العقل على صفة الرحمة أوضح بكثير من دلالة العقل على صفة الإرادة. ومع ذلك صفة الرحمة لما ذكر الله في كتابه ذكرها كم مرة؟ مئات المرات، وبكم صيغة؟ بعدة صيغ. فسمى نفسه الرحمن، سمى نفسه الرحيم، وصف نفسه بأنه ذو رحمة وأنه يرحم وأنه أرحم الراحمين وأنه كتب على نفسه الرحمة وأن رحمته سبقت غضبه وأن رحمته غلبت غضبه وأنه خلق مئة رحمة وأنظر إلى آثار رحمة الله كثير، صح ولا لا؟ كم مرة قال الله الرحمن الرحيم؟ كثير صح؟ بينما الإرادة ما سمى الله نفسه المريد، وإنما جاء في الإرادة ماذا؟ أراد ويريد، حتى ما في القرآن ذو إرادة مثل ما فيه ذو رحمة. وما سمى نفسه مريدا بينما سمى نفسه الرحمن الرحيم، ووصف نفسه بأنه أرحم الراحمين وكتب على نفسه الرحمة. ثم يأتون هؤلاء يقولون العقل يدل على صفة الإرادة ولا يدل على صفة الرحمة، معقول؟ طيب وهذه الآيات والأحاديث؟ قالوا هذا المراد منها يريد إيصال الثواب، يعني حرفوها من الرحمة إلى إرادة إيصال الثواب. لما إرادة إيصال الثواب؟ لأن إرادة يثبتون الإرادة، فجعلوا صفة الرحمة البينة الظاهرة جدا جدا في الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة والحس، جعلوها المراد منها الإرادة وليس أنه له رحمة، أو أنهم يقول الرحمة هو الثواب نفسه، الثواب نفسه هو الرحمة. إذا فسروا الرحمة بماذا؟ إما بإرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه. يعني المؤول منهم محرف قال الرحمة المراد بها إرادة إيصال الثواب، والمفوض قال الرحمة يعني الثواب نفسه، ليس إيش أن الله له رحمة. الله أعلم، هذا الشيء إلى الله ما نعلم، كيف ما تعلم؟ ربنا أخبرنا صحيح الله أعلم. طيب متى تقول الله أعلم؟ إذا ما كان عندك علم لو قلت لك ما اسمك تقول الله أعلم، شنو الله أعلم؟ ما تعرف اسمك عشان تقول الله أعلم؟ الله أعلم تقال ها متى؟ إذا كان إنسان لا يعلم أو حسب ظن أن الحكم الشرعي كذا كذا ويقول والله أعلم. أما نعرف أن اسمي فلان أقول لك ما اسمك تقول الله أعلم، هذا غير مقبول. فأنا أقول لك الله سميع بصير، الواجب عليك ماذا تقول؟ ها نعم سميع بصير، ما تقول الله أعلم. بعد أخشى أن يقال لهذا المبتدع لا إله إلا الله يقول الله أعلم، إذا قال الله أعلم عن لا إله إلا الله كفر، لأن الواجب أن ليش الإيمان بلا إله إلا الله يكون فيه يقين، مش الله أعلم، نعرف أن الله أعلم، لكن أنت لابد أن القرآن كلام الله، واحد يقول الله أعلم، الله يقول إيش؟ لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول الله أعلم، ما يصلح، هذا ليس بإيمان. في قيامة، في جنة، في نار، يعني الجنة حق والنار حق ولا الله أعلم؟ إذا قصدك الله أعلم تشكيك ما يصح إيمانك، لابد تشهد إيش؟ الله حق والجنة حق والنار حق والقيامة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، واضح؟ فهؤلاء يحرفون صفات الله عز وجل. فالرحمة دل على الكتاب والسنة والإجماع والعقل والحس وكل شيء، ومع ذلك يحرفونها إما بمعنى إرادة إيصال الثواب أو الثواب نفسه، بدليل حجته من العقل ما دل عليه. إيش العقول هذه العفنة اللي ما تدلهم، ما دلتهم على أن الله متصف بصفة الرحمة؟ سبحان الله، الحمد لله عافانا. نعم، باقي شوية. وشبهتهم فيما ذهبوا إليه أنهم اعتقدوا فيما نفوه أن إثباته يستلزم التشبيه أي التمثيل. هذه الجرثومة، شبهتهم إذا أثبتنا يعني وقعنا بالتمثيل. نعم. وقالوا فيما أثبتوه إن العقل قد دل عليه، فإن إيجاد المخلوقات يدل على القدرة، وتخصيص بعضها بما يختص به يدل على الإرادة، وإحكامها يدل على العلم. وهذه الصفات القدرة والإرادة والعلم تدل على الحياة، لأنها لا تقوم إلا بحي، والحي إما أن يتصف بالكلام والسمع والبصر وهذه صفات الكمال، أو بضدها وهو الخاص والصمم والعمى، وهذه صفات نقص ممتنعة عن الله تعالى، فوجب ثبوت الكلام والسمع والبصر. هذه سبع صفات اللي إثبت الأشاعرة. نعم. وردوا عليه بوجوه: الأول أن رجوع العقل في هذا الباب مخالف لما كان عليه السلف والأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الأمة بعدهم، فما منهم أحد رجع إلى العقل في ذلك، وإنما يرجعون إلى الكتاب والسنة، فيثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسله إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه، ولا نتعدى القرآن والحديث. نعم، هذه من قواعد أهل السنة، نصف الله بما وصف نفسه يعني في كتابه، ولا نتعدى القرآن والحديث، يعني ما نتعدى القرآن بما وصف الله بنفسه والحديث بما وصف الرسول صلى الله عليه وسلم به ربه. وهنا لو قال قال: لماذا يعني السلف لا يرجعون إلى العقل ولا يرجعون إلى الكتاب والسنة؟ لأن العقل قاصر، والله في علم الغيب، ولا يمكن أن نعرف ما لله عز وجل من الكمال أسماء الحسنى والصفات العلى إلا بوحي، فذاك لجأنا إلى الوحي في معرفة ما لله من الأسماء والصفات والأفعال، ولم نعتمد على العقل. العقل له قدر محدود، وأنا دائما أذكر لكم العقل حتى نفهم أن فيه في شيء فوق العقل ما ندركه لقصور العقل تماما، مثل السمع والبصر. السمع والبصر له حد محدود ولا لا؟ له حد أو ليس له حد؟ له حد. يعني الشيء إذا بعد عنك، ودائما أضرب مثلا بالطائرة، لو أنت واقف عند المطار اقلع الطائرة تشوفه تسمع صوتها، بعد شوي ابتعدت انقطع الصوت تشوفه بس ما تسمع صوته، ابتعدت أكثر ما تراها، لما الآن لا تسمع ولا تراها؟ ها، خارج نطاق التغطية. تغطية ماذا؟ سمعك وبصر. كذاك العقل له في شيء، في شيء خارج نطاقه، في شيء فوق العقل. فما لله من الأسماء والصفات ما نعلم نحن، أخبرنا الله عز وجل، واجب علينا أن نؤمن بما أخبرنا به عن نفسه في كتابه، وأخبرنا عنه صلى الله عليه وسلم في سنته، في أشياء ماذا؟ فوق مقدار العقل، فوق طاقته. وإذاك يقول الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، لكن تأتي بما تحارب به العقول. ما الذي تحارب العقول؟ اللي فوق مستوى العقل، اللي خارج التغطية. لكن شيء مستحيل تحيله العقول لا، لكن في شيء لا تدركه العقول إيه كثير، واضح؟ فمثلا لله عز أصابع، كما أخبر ذاك من الصادق المصدوق الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن. فنقول له: أصابع، بالله عليكم هل نستطيع أن نعرف أن الله أصابع بعقلنا بسمعنا ببصرنا نعرف؟ لا يمكن إلا أن يأتي وحي. لماذا لا نعرف؟ لأن هذه الصفة لله عز وجل هي إيش؟ فوق مستوى عقلنا، خارج النطاق، ما ندرك، ما نرى الله عز وجل، ما رأينا الله حتى نقول له أصابع. فلما جاءنا الوحي من الله، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الذي ما ينطق عنه وما ينطق عنه وإن هو إلا وحي يوحى، فقال: إن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن. فماذا نقول؟ نقول: إن القلوب بين أصبعين وأصابع الرحمن. لا نستشكل هذا أصلا، هذا في في عقله قصور الذي يستشكل كل ما لا يدركه العقل. بالله عليكم لو قال قائل بعد ما رأى الطائرة يسمع صوتها ورا جرمها فابتعدت انقطع الصوت، ابتعدت انقطعت رؤيتها، قال سقطت بدليل ان ايش؟ ما اشوفها. شو سقطت؟ لو الطفل يقول قاعد تتربي لا يا بابا، لا يا بابا ما سقطت بس راحت بعيد ما قلنا نشوفها، صح ولا لا؟ ما يصير كل شيء يخرج عن نطاق عقلنا رحنا فيه. الله له أصابع، أخبر بذاك الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من العقل أنك تنفي ما لا يدركه العقل، كما ليس من العقل أن تنفي ما لا يدركه السمع والبصر. في شيء فوق مستوى العقل كما أنه في شيء فوق مستوى السمع والبصر. ولذلك هنا ميزة المؤمن، شوف ميزته إيش ميزته؟ أنه يؤمن بالغيب، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين ها قبل إقامة الصلاة إيش فيهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا ميزته يؤمن بالغيب. ولا الكفار كفروا لما؟ لأن شجرة في أصل في أصل الجحيم عليه النعات، شجرة في النار ما صدقوا، صح؟ يسرى به من المسجد الحرام من المسجد الأقصى، غير الخبر غير الكلام ما صدقوا. لا ويعرض به السماوات العلى بليلة واحدة ويرجع إلى فراشه، لا ما صدقوا. فلذلك ما صدقوا أن الله يحيي الموتى خلقا جديدا. أإذا متنا وكنا تراب ذلك رجع بعيد، إذا كنا عظاما نخر قالوا تلك إذن كرة خاسرة، قالوا هيهات هيهات لما توعدون. كل ما وقعوا فيه الكفر من الكفر سببه أنهم أنكروا ماذا؟ ما هو فوق مستوى العقل أنكروا. أما المؤمن فيؤمن، يؤمن بالغيب، والغيب هذا ما سمي غيب إلا أنه غائب عن حواسنا، منه ما لا نراه، لذلك نحن لا نراه ولا نسمعه ولا ندركه بعقولنا. فنعرف أن في جنة في نار بخبر الله ورسوله، وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما شفناها، لكن نؤمن أو لا نؤمن؟ نؤمن. أما إذا أصبح الغيب شهادة قامت القيامة ولا في جهنم وفي عذاب وفي ميزان وفي صراط، قال واحد ها الحين صدقت الحين صحيح الكلام، هل ينفع هذا الإيمان؟ ما ينفع. متى ينفعك الإيمان؟ بالغيب، إذا كان الغيب غيبا، ما دام الغيب غيبا وتؤمن به ينفعك. أما إذا أصبح الغيب شهادة ما ينفع، لا ينفع نفسا إيمانه لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. نعم. قال الثاني أن رجوع العقل في هذا الباب مخالف للعقل، لأن هذا الباب من الأمور الغيبية التي ليس للعقل فيها مجال، وإنما تتلقى من السمع، فإن العقل لا يمكنه أن يدرك بالتفصيل ما يجب ويجوز ويمتنع في حق الله تعالى، فيكون تحكيم العقل في ذلك مخالفا للعقل. نعم. الثالث أن رجوع في ذلك إلى العقل مستلزم للاختلاف والتناقض، فإن لكل واحد منهم عقلا يرى وجوب الرجوع إليه كما هو الواقع في هؤلاء، فتجد أحدهم يثبت ما ينفيه الآخر، ربما تناقض الواحد منهم فيثبت في مكان ما ينفيه أو ينفي نظيره في مكان آخر، فليس هم قانون مستقيم يرجعون إليه. صحيح. ولذلك لو قال الأشعري عقلا سبع صفات، هذا العقل. أتى المعتزل قال عقلا أسماء بلا صفات، هذا عقلي. فليس عقلك أيها الأشعري، من قال؟ المعتزل. ليس عقلك أيها الأشعري بأولى من عقلي، خلاص ما دام العقل، أنا عقلي يقول أسماء بلا صفات، الأشعري يقول لا سبع صفات، كلها عقلي أولى من عقلك. أنا بعد ما أعرف أن الله سميع ولا بصير، أعرف سميع بلا سمع بصير بلا بصر، عقل اختلفوا. أتى الجهمي قال بما أن الأمر يعود العقل، فالجهمي يقول عقلي يقول لا أسماء ولا صفات، عقل. فليس عقلي عقلك أيها الأشعري ولا أنت عقلك أيها المعتزي بأول من عقلي. فيأتي الفلاسفة والملاحدة يقولون ما في رب العالمين أصلا، هذه كلها خرافات كلها خيالات، لا في لا أسماء ولا صفات ولا حتى ذات، لا يوجد. دليلك دليل عقل، فليس عقلك بأولى من عقلي. فلو كان المعتمد هو العقل في الأمور الغيبية هذه لحصل إيش؟ خلاف كبير. وحينئذ يا أخوان إيش قال في حق الشاعر اللي هم فتحوا الباب؟ قال هؤلاء لا هم للحق نصروا ولا للباطل كسروا. ما نصروا الحق وقالوا نأخذ بالكتاب والسنة ولا نتزال كتاب السنة، ولا أغلقوا الباب باب الشر لما فتحوا وقالوا ما دل على حق المصطفات أثبتناه، فلا هم للحق نصروا ولا هم للباطل كسروا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية: فيا ليت الشعر في أي عقل يوزن الكتاب والسنة، فرضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أزدن من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء. ومن المعلوم أن تناقض الأقوال دليل على فسادها. نكتب على القدر حتى لا نستعجل وفوتنا ما نستفيد منه، خلينا نمشي ولو يعني ببطء لكن بفائدة، أحسن ما نسرع نقرأ لنا مجلد مش فاهم منه شيء، تقرأك 10 صفحات تفهمها أحسن ما تقرأ مجلد مش فاهم شيء، ولا لا؟ أنا هذه قناعتي. طيب في عندك سؤال؟ تفضل. الصفات اللي ذكرت يعني توافق العقل هي حقيقة يعني خل أنا أقصد الصفات اللي هي صفات السمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم، أليست فعلا يدل عليها عقل العبد؟ بلى يدل عليها بعدين، بس ليس ابتداء. لا مو ليس ابتداء، يعني ما نعتمد على العقل لأن أثبتها، ولذلك احنا نقول حتى لو في صفة ما يدركها العقل، صفة الأصابع لله نثبتها ولا نثبتها؟ نثبتها بالنص. خلاص، إذا الاعتماد هو النص، الاعتماد هو النص. لو اعتمدنا العقول لاختلفت العقول، أي عقل نعود إليه؟ عقل الحداد ولا النجار ولا راعي الغنم ولا عالم الذرة ولا ما كم عقل فيه؟ العقول متفاوتة الحين إذا تحصل، ولذلك هم ماذا يسمون هؤلاء؟ أهل أهواء. لما؟ لأن كل واحد يتبع هواء، وأهل السنة هم أهل اتباع لأنهم يتبعون كتاب السنة. هذا الفرق، وهذا فرق جوهر كبير. هذا حتى في المسائل الآن اللي في الساحة والمعاملة الحكام والمشاكل والمظاهرات، كل المشكلة هي إيش؟ أن ما في اعتماد على كتاب السنة، يعتمد على أهواهم وعلى آرائهم. تجد واحد يأتي للنص الشرعي عن الله ورسوله ويخالفه بكل صراحة، بل ويعيبه ويعيب على من يتمسك به ويستدل به ويستهزئ به، ويأخذ بعقله يأخذ بهواه. أجل تبي يطقني وأكل مالي أشياء خرابيط، هذه إيش خرابيط؟ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم نصا ويخبرهم. تجدون آثاره ناس تأكل ويتركونكم، ماذا تأمرون يا رسول الله؟ إذا وصلنا المرحلة قال أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، فإنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ما يستوعبون ولا يعترفون فيه والله. وذاك أنا أذكر مثالا لعل الله ينفع به، أقول لو كان ثم والد سيء سكير عربيد تارك صلاة طلق الأم وترك الأولاد ولا رباهم ولا درى عنهم ولا ثم صار عمره 80 سنة وشفنا الولد قلنا أبوك يا أخي، قال لا إيش أبو هذا ما يدري عني ولا نقول يا أخي ما يدري عنك الله بيحاسبك، كون أهملك كون سوك ما أنفق على هذا، لكن أنت أيضا الله بيحاسبك لأن إيش عليك واجب تجاه ولد، صح ولا لا؟ الحاكم هكذا إن قصر في حق الرعية إذا استأثر إذا فعل الله سيسأله، ولكن إحنا أيضا الله عز وجل إيش يسألنا عما يجب علينا، وهو الله يسأل عما يجب. كفوه منه مسؤولون، من هذا الذي يسأل؟ عاقب المحكوم الكل، أنت تسأل فيما يتعلق بحقك بصفتك من الرعية، تسأل من كونك أب وتسأل من كونك ابن وتسأل من كونك أخ وتسأل من كونك زوج، كل من جهات عدة، صح؟ الحاكم يسأله الله عز وجل. ومع هذا في شيء ما يفهمه كثير من الناس، الحاكم له على الرعية بعد الله فضل عظيم، والله الحاكم له بعد الله على الرعية فضل عظيم، لأن بدون راعي شو يصير فينا؟ الحين شو مقعدنا احنا؟ احنا الماء كيف جالسين بهالساعة هذه؟ يمكن مو يمكن أكيد ولا واحد عنده سلاح ولا واحد حتى حاط سكين مخباته مو سلاح، شو اللي مأمننا احنا غير انه ايش؟ وجود حاكم، صح ولا لا؟ لو يصير حادث لو واحد الحين نخرج ولا اعتدى على سياراتنا ولا دخل طول ها الو حاكم الشرطه صح ولا من اللي مضبط الامن؟ من اللي يخلينا ناكل ونشرب ونصلي ونروح ونجي؟ يعني الامن هذا وجود الحاكم. ما في حاكم تعال شوف، والامثله موجوده حيه، الامثله موجوده، شوف البلد اللي ما فيها حاكم كيف يحصل له ولا لا؟ فالحاكم جزاه الله خير، الله يخلي لنا، الله نسأل الله الآن لا نرى يوما بلا حاكم، يوما واحد شوف لا ندرك يوما واحد بلا حاكم، والله نضيع كما ضاعت الناس. لكن وجود الحاكم نعمة عظيمة لأنه يأمن الناس. الحين حتى المجرم الحرام لو يسوي جريمة يروح يخفي نفسه، يجيك بأوقات يخفي بصماته، ليش؟ كله خوف من الحاكم، حاسب حساب الحاكم، وعنده شرطة وعنده محكمة وعنده سجن وعنده صح ولا كاميرا، يحط الحاكم ركب كاميرا، الناس تخاف من الكاميرا، تروح عليهم فلوسهم. شوف الحاكم بيقولك تعال ما تسافر، ممنوع السفر، ليش؟ روح سدد عليك. حاكم بدون حاكم تضيع، يضيع ايش؟ الدين ولا الدنيا؟ والله الدين والدنيا، والله الدين والدنيا. نحمد الله ان في حاكم. فلذلك احنا ننقم على هؤلاء اللي يسقطون هيبه الحاكم، لان سقطوا هيبه الحاكم من اللي راح يتضرر؟ ها الكل يتضرر، الكل. ولو كان، لو كان الحاكم ايش ما كان، شوف بل اهل العلم نص يقول حتى لو كان كافرا متفق على كفره لا تخرج عليه، لان وجود هذا الحاكم ولو كان كافرا احسن بلا حاكم. وانا قلت لبعضكم واقول لكم الان، اتصل فيني واحد تعرف عليه في القاهره، هذا اخ ليبي، وتكلم علي بشدة بالهاتف، ليش؟ أني أنا ما أرى المظاهرات كذا وكذا وكذا وكذا، يعني تكلم علي بشدة، أنا استمعت إلى كلامك وكذا، شوف إحنا أسقطنا القذافي وطاعت الآن شلون الأمور وكذا وكذا، ليش أنت إيش تنكر الثورة في سوريا؟ شوف إحنا الآن صار في القذافي هذا شلناه وكذا والأمور ما شاء الله. قلت له أنا هذا كلام أهل العلم وهذا ليس بكلامي. المهم زعل وسكر التالي، مع السلامة مع السلامة. بعد سنة يا أخوان، سنة، قول 11 شهر، قول سنة وشهر تقريبا هكذا، ويتصل فيني ويتكلم معاي، شلونك؟ ساك بخير؟ ها كان يقول اسمع أليبي اسمع، قلت له اسمع، قال والله كلامك صحيح، القذافي كافر طاغوت لكن ولا حال لنا فيه الآن. قال اللي يقول لك في رجل واحد أم في طرابلس العاصمة يكذب عليك، ولا واحد، حتى رجل مرور ما فيه، عصابات كل واحد عطل عصابة، يقول عصابة فارقة، عصابة جزائريين، عصابة على كلام، عصابة مكس مخلوطة، يقول إيه لأن جاي الدور، يقول والله إن سائق العصابة قال لي تشلو إحنا جايينك جايينك بس أنا مصلحت يعني رحمة بك تطلع وترك فلتك، ولا ترى بعد الفجر جايك أنت وزوجتك والعاد نقتلك ونأخذ لك. يقول فخر أنا أكلمك أنا من تونس ليس من ليبيا. قلت له القذافي قال كافر طاغوت، يقول ولا هذه الحالة ما فيها، ولا هاي الحالة نحن فيها. شوف الآن اليومين قاعد يثيروا من جديد الثورة في مصر، عائدة عائدة الثورة عائدة الثورة عائدة الثورة على ليه؟ ماذا النتائج؟ ماذا تريد؟ ليش تكسر الجيش المصري؟ ليش؟ من المستفيد؟ إلا الشياطين الإنس والجن صح ولا؟ وشوفوا يعملوا مشاكل وعسى ما يحصل حادث، كبروا الآن كنا في شرطة اليوم قاتل لواحد يبيع على سعر الشاي، مرتفع الشاي على كان صير هو مقتله، شرطي قتل واحد على سعر شاي تو من اذاعه لندن في مصر. شو عاد الحين اركب؟ شف ليش؟ يعني وجود الامن، الامن مهم جدا. انت لو كنت في دوله كافره متفق على كفرها وصار انقلاب في الدوله هذه وانت رايح هناك تعالج ولا تدرس ولا كذا تتورط صح؟ برجع الحين شلون؟ المطارات اغلقت، الفوضى عمت، هو كافر. لكن إذا صارت فوضى ولو كان هذا كافر أنا ما أستطيع أن أخرج ولا أروح ولا أجي، لكن استقرار الأمور هذه صالحة الجميع، الحاكم والمحكوم والطيب والردي والمسلم والكافر. الأمن مهم جدا، حتى رب العالمين كم وكم يذكر منته على عباده أنهم في أمن صح ولا؟ قال لي إله في قريش إلهي رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت الذي أطعمهم جوعا وآمن من خوف. بعض الناس يقول إذا عشنا خوف لما أيام احتلال العراق الكويت ما نستطعم بالأكل، ما تدري شنو إذا عندك ملايين وما في أمن، شو الفائدة؟ شو الفائدة؟ تستطيع تتصرف فيها؟ ما تتصرف. إذا ما في أمن ما تتهنى لا بفلوس ولا بعبادة ولا تستطيع بر ولا صلة ولا كرم ولا عرس ولا حفلات ولا صلاة، لأن قصف قتل نسب سلب ونهب ما تستطيع. فوجود الأمن مهم جدا، فلا نجرئ الناس على الحاكم، غلط غلط شيء كبير جدا. شو الإضرابات هذه؟ إذا نجحت إن شاء الله لن تنجح، إذا نجحت فتحنا باب كل مجموعة من الناس خلنا نسوي مثل إيش؟ مثل نقابة البترول، بكرة عاد يضربون الإطفائيون، الأطباء، المدرسون، الجمارك، خلاص كل واحد يبي شيء اعمل اضراب، وبعدين تعطل مصالح العباد. يمكن بكرة تروح تعالج ولا لا الأطباء مضربين، تبي تسافر ولا الطيارين مضربين، تبي تجيب بضاعتك ولا تبي واحد يقول رحت المحكمة مرة ولا الموظفين مضربين، يقول معود رجعت مشوار طاق هناك مضربين، بعد راح يسوي توكيل ما توكيل ضاق خلق انه راح ورجع، شلون لو على الطبيب ولا اطفائي ولا اذا الشرطه اضربه شو نسوي؟ شو نسوي؟ تشرب الان شوف في حكم في كذا وفي فساد كبير. واحد يقول احنا في اللجنه الثلاثيه اللي تمسك الناس اللي معه، يقول ندخل جليب الشيوخ، يقول شيء هول عقلك من الفساد الموجود. يقول بعض الخادمات صار لها 5 سنين غايبه أثر مخطوفة من معازيفة وقاعد يستعملونها في الدعارة، يقول صيد ناس شيء شيء شيء من الفساد، وهذا مع وجود الحكومة وكمبيوترات وتبصيم وتسفير وفيه فساد. شلون عاد ما في حكومة؟ كيف؟ احنا كنا صغار يخافوننا بالشرطي، شرطي أتدخل يجيك الشرطي يخاف الواحد طفل من الشرطي، الحين أي شرطي أي وزير أي عقيد أي عميل ما خلوه يعقيد. واحد بنغالي والنعم بالبنغال لكن عامل يقول هذا بابا صباح واجد مشكلة، ايش دخلك؟ من علمه هذا؟ من علمه بابا ان الحاكم اسمه اسم بابا صباح؟ بابا صباح قام يشوف البنغالي فهم، يقول ليش هذا؟ يقول من اللي علمه؟ من اللي علم البنغالي يقول بابا صباح؟ بابا صباح واجد مشكلة، من اللي علمه؟ احنا المستفيدين. لازم يا اخي نقدر الكبير، لازم نقدر الحاكم. اسقاط هيبته ليس من صالح المسلمين، ليس من صالحنا. فأسأل الله يصلح الأحوال، الله يهدي شباب المسلمين. المصيبة من هؤلاء القادة أهل الأحزاب، هؤلاء اللي هم يبون الحكم بأي طريقة بأي طريقة. حتى واحد ناقش معاً جزيرتي تيران وصنافر ويقول لي تبي الصدق، هي مو سالفة جزيرتين، هذه سالفة إيش؟ الغش اللي خصم الظهر البعير، إحنا بأي موضوع عشان نخرج؟ شفت يعني مهمة أصلاً. أكثر البشر ما سمعوا بهالجزيرتين اللي الحين لما أثيرت ولا لا؟ ها؟ لكن إيش المقصود؟ أنت قاعد في الكويت وقاعد شايش على الجزيرتين، إيش تعرفك فيها؟ أنا أول مرة أنا ما سمعت فيها الحين، وهذا بعد يكلمني ما سمعت فيها، إيش دخلك بالجزيرتين؟ قال هذا الغش اللي قسم ظهر البعير، نبي أي موضوع حتى نزيل هذا الحاكم. وبعد نزلته من تزلته الأول بموضوع اسمه ثورة 25، جاك الثاني ثورة 30، بعد جيت أنت ثورة 35، إلى متى؟ والناس تموت والناس تقتل إلى متى عاد؟ يعني خلقت أنت من أجل الثورة؟ خلقت من أجل أن تحكم؟ يا أخي خلقت من أجل أن تعبد الله، رح تعبد الله عز وجل، اصنع معروفة، اسعى على أرملة ومسكين، افعل خير، روح ما عندك شيء تسوي روح سبح وهلل، ما عندك شيء كف شرك فإنه لك أجر. أما ثورة وصيحة وسد الطرق وتعال قتل وتعال أرمي وتعال أنحاش، إيش الكلام؟ ما أنزل الله بهم السلطان. والله لو اتقوا الله عز وجل، فكر واحد منهم تقوى بتقوى الله عز وجل ما فعل هالأفعال. قاعد أنت بالكويت وقاعد محتج على جزيرتين، إيش الكلامات؟ والحين طبعا واحد ما يقدر يتكلم عن الملك سلمان، ما يستطيع، لأن الملك سلمان يتكلم عنه يا حزب الشيطان هذا يا دشتي يا ما حد يتكلم. فهني الكويتيين الإخوان الكويتيين ما يقدر يتكلم عن الملك سلمان، يتكلم عن السيسي. فعطيت أنا السؤال، تضغط 4 أيام يرد علي، وكل يوم يقول وين جوابك؟ قلت له عن عرفنا أن السيسي باع الجزيرتين، وعلى كلامك أنه ظالم وسارق. قلت له إيش حكم ملك سلمان اللي شرف جزيرتين مبيوقات مسروقات؟ سكت. رديت اليوم الثالث الملك سلمان شاري جزيرتين مسروقات، سكت. اليوم الثالث قلت له ما جاوبت. اليوم الرابع قلت له ما جاوبت، ما عندك جواب؟ جاء يقول لا، هي حرام على السيسي حلال على الملك سلمان. قلت له حلوه حلوه حلوه. ايش هالكلام هذا؟ ايش دخلك انت يا اخي بالسيسي؟ وايش دخلك بالجزر؟ ابلع العافيه احمد ربك. يسجل شنو؟ احنا عندنا، احنا عادي يسجل. اللي ما يتسجل لا تقوله. تقول شيء ما يتسجل لا تقوله. على الشرطه اليابانيه هم ايه يمكن صغير يخوفونك بالشرطه. هذا الربع روح البطاله جاب شويخ جبيته، قلت له فجت فجت قصدك عليهم. انا طلعت فجت فجت ولا اكو شرطه مو كذي يعني، لا خزي بعينه كذي كذي يعني. هو سوى هالكذي ما فين لغبرتك. رحت بيت والله ثلاث ايام وانا قعود خايف من الشرطي. اي والله طلعت عند خالتي وصارت لنا مرينا بصوم المخفر. قلت له تكفى تعالوا فني، خفت شرطي. خاف من شلون الشرطي؟ هو خاف من المدرس. اي الشرطه ما يدري عني. مدرس شوف بالسكه المدرس ماشي حافي. طبعا ولا وايد ماشي حافي. رحت البيت قلت بس جوتي مشربك ورجعت عشان ما يشوفني. استاذ خليل اسمه ذكرت طالب ابتدائي درس الرياضيات نسمي حساب اول. الحين ناس تجرأت، أخلاق الناس اختلفت. أول ناس تحترم الكبير، تحترم الحاكم، الحين ناس اختلفت. جو ناس علموهم الأخلاق. ده غلط والله، غلط كبير. نسأل الله، فالله يهدينا وإياهم. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.